خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجد أحد في نفسه كبرا إلا من مهانة يجدها في نفسه. مثل: زي الطبل منفوخ على الفاضي. هذا المثل يضرب لمن يتكبر ويتعاظم على خلق الله بلا سبب ولا مناسبة. صحيح أن التكبر صفة قبيحة في كل الأحوال، إلا أنها تكون مدعاة للسخرية إذا كانت بلا سبب، فيستحق صاحبها أن يوصف حينئذ بأنه زي الطبل منفوخ على الفاضي. علم رائحة الطعام والسمنة. هل يمكن أن تؤدي رائحة الطعام إلى زيادة وزن الإنسان؟ هذا السؤال طرحه عالم التغذية توم ريتشاردسون بعد أن لاحظ أن عدداً كبيراً من الطهاة في غاية السمنة، مع أنهم يأكلون قليلاً ويتحركون كثيراً. لإثبات صحة هذا الافتراض من عدمه، قام هذا العالم بإجراء بحث علمي على 250 رجلاً وامرأة، دعاهم للجلوس في المطابخ والمطاعم أثناء إعداد الطعام. كانت نتيجة التجربة اكتشاف أن رائحة الطعام، خاصة الطعام الدسم والنشويات، يؤدي إلى تنشيط الغدد، مما يؤدي إلى عملية بناء سريع في جسم الإنسان. علم صلاح جاهين. صلاح جاهين سبيكة مواهب أدبية وفنية غلب عليها عنصر الشعر وتميزت بمصريتها الخالصة. ولد في عام 1930، ومنذ عام 1952 بدأ عمله الصحفي، وأخذت شهرته تتزايد كرسام للكاريكاتير. صدر ديوانه الأول كلمة سلام في عام 1955، وبعده تتابع عطاؤه الشعري بالعامية المصرية الراقية في عدة دواوين، منها أصائيس ورق ورباعيات. في مجال الأغنية كتب عشرات الأغنيات، منها أشهر الأغنيات الوطنية والحماسية التي وكبت أحداث ثورة يوليو 52، وتعتبر تأريخا فنيا لها حتى عام 1967. يذكر لصلاح جاهين ريادته لفن الكتابة المسرحية للأطفال، حيث قدم عدة أعمال شهيرة لمسرح العرائس، منها الليلة الكبيرة، هذا بالإضافة إلى ما قدمه للمسرح العام من أشعار وأغاني ومسرحيته الغنائية انقلاب. في مجال السينما ظهر ممثلا في عدد من الأفلام، كما كتب السيناريو والحوار والأغاني لأربعة أفلام وللمسلسل التلفزيوني الشهير هو وهي. انتقل صلاح جاهين إلى رحمة ربه في 21 من إبريل 1986، وبرحيله وكما قال الموسيقار عبد الوهاب: فقدنا 20 فنانا. من رباعيات صلاح جاهين المسجلة بصوته، هذه الرباعية التي يسخر فيها من المتعالين على خلق الله: يطير عالي في السماء طز فيك، ما تفتكرش ربنا مصطفيك، برضك بتاكل دود والبطين تعود، تمص فيه يا حلو تمص فيك عجب. أماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.